السبب انك تفهمني الان كيف نديك وانا نديك صرت يتمك ولا لهذا انك تفهمني الان كيف هب يا نسلم الشباب انف الاول نسلم غنباريكا ونقول العيوذة واتنيك ربي للزليد نخدم نطلع حورات نصرف غيوان نعيد الحب فهمني الان كيف يا ريت وانا ريت صرت يتمك ولا لهذا ريت تفهمني الان كيف يا فنادري وبريد وردي هما ولي غل وسنان ولا يفري يا مردي كيسا جدي قل اتنوري كيسا ريغاس نبنان لوحب جديد فهمي لأنك يا مدر اللاني زنفض في حضوط مهن السنات ومرتي رد صيادة تغ مرتي يطرز مياد ورسيس سلاغي لليخ سلاغي فهمي الان كيف ولا لهذا تفهمي الان كيف ورده كوره يا نكسود وردي ونا النكيته يا تميز نكود نكسود طلبت ربا يا زياد هوني سمح مقاريح الرصاصين فهمك تفهمني الان كيف يا ريت وانا ريت صرت يتمك ولا لهذا انك تفهمني الان كيف واقولي فيك انا ظلمت اسلل دم سرتني ذيك سوم الندى يا جمول انا الجد اريك سوف سيفي نغمى ولا سوظلمت فهمني الان كيف يا ريت وانا ريت صرت يتمك ولا لهذا انك تفهمني الان كيف سنفو يخضر ميت الندو سون ثاني رسوني عريو هن غيالي قاغي كد ورساري فيكي ويا دي غيسة والو رايت نظر فهمي لأنك فهمي لأنكي داري ميك وداري ميك صور دهيتنك ولا لحد أبنك تفهمي لأنكي داري ميك وداري ميك صور دهيتنك ولا لحد أبنك تفهمي لأنكي.